بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 60 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين بن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع 44، وهو الذي ترجم له المؤلف بمعرفة رواية الآباء عن الأبناء. واضح أنه سيتحدث عن رواية الآباء عن الأبناء، الذي سبق رواية الأكابر عن الأصاغر. واضح رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الإخوة والأخوات، تمام يا إخوانا، رواية الكبير عن الصغير، ورواية الإخوة والأخوات من الرواة يروي بعضهم عن بعض. هنا سيتكلم عن رواية الأب عن ابنه، ثم النوع الذي يليه رواية الابن عن أبيه عن جده. واضح؟ نعم. قال: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. قال: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا. الخطيب لم يترك فصلا أو بابا أو نوعا من أنواع الأحاديث الحديث إلا وألف فيه رحمه الله. وذلك قالوا كل المحدثين بعد الخطيب عيال على كتب الخطيب البغدادي، عيال على كتبه. قال: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا. قال: وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنة عائشة. واضح؟ يعني ابن الجوزي في كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر، هذا الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير، ذكر فيه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. وارد، لأن السيدة عائشة كما تعلمون هي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتطلع من النبي على ما لا يطلع عليه سواه، ومن الممكن أن يروي عنها كثير من الصحابة وقد حدث، لكن أن يروي عنها أبو بكر أبوها وهو أعظم الأصحاب، هذا أمر يعد من الأمور النادرة. ومع ذلك لم يصح، يعني وردت أخبار بأن أبا بكر حدث عن عائشة، ولكن ذلك لم يصح، لكن ذلك لم يصح أمام منهج التحقيق العلمي في التصحيح والتضعيف. قالوا: وروت عنها أمها أم رومان أيضا، كما جاء في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال أي ابن الجوزي في كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، الفضل ابن عباس وعبد الله ابن عباس، روى العباس عن ابنيه، فهذا في رواية الآباء عن الأبناء. قال: وروى، قال كذلك، النقل كله هنا عن مين؟ ابن الجوزي. قال: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابن أبي بكر بن أبي داود، أبو داود صاحب السنن المعروف، روى عن ابن أبي بكر بن أبي داود اللي هو صاحب الحائية وله كتب في المعتقد السلفي، فأبو داود روى عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح صاحب المقدمة: وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري. روى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود، يبقى وائل روى عن مين؟ عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه أورده في السلسلة الصحيحة برقم 1130، وحسن هذا الحديث رحمة الله عليه. الحديث معناه، سنقرأ كلام الشيخ أحمد شاكر ونبين. قال: الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأبي داود في مراسيل عن الزهري. هناك كتاب لأبي داود صغير اسمه المراسيل، يروي فيه أحاديث مرسلة عن الزهري، ولأبي يعلى والطبراني في الأوسط عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. هيشرح الشيخ شاكر معنى الحديث مستفيدا من المناوي في شرح الجامع الصغير كما سينبه إن شاء الله. قال: الأحمال جمع حمل، ما يحمل على الدابة. أخروا الأحمال، يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم أن يوسطوا الحبل، لما تيجي تضع الحمل على الدابة لا تضعه متقدما على اليدين ولا تجعله مؤخرا على فوق القدمين الرجلين، ولكن وسطه فاجعله متوسطا حتى يقوم، فتحمل اليدان جزءا من الحمل وتحمل الرجلان جزءا من الحمل. شو بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل شيء، حتى تحميل البضاعة. واخدين بالكم ولا لا؟ بيعلمك حتى تحمل البضاعة ازاي، تضعها في وسط الدابة. يعني كانوا يضعون الحمل على الجمل او على كذا او على كذا من الدواب فيقدمه او يؤخره، فالتقديم والاخر. حتى الكلام ده في تحميل العربيات النقل خطر برضو، يجي بعض الناس اللي هم ما عندهمش خبرة ويحمل التقل كله على ايه، على مثلا الفرنتونة اللي بتبقى فوق الحمل العالي، عربية مثلا نقل ولا حاجة فيه فرنتونة فوق كابينة السائق بتبقى موضوعة كده عشان يوضع عليها حمل، يتقل اول حمل هنا ويخفف ورا. كل الحمل اللي على العجل الامامي بيبقى كمان حتى السائق هو بيسوق تقيل على الدركسيون، واخدين بالكم ولا لا؟ وحمل على العربية من قدام. وكذلك لو حمل ورا يبقى على مثلا الدبل الخلفي الحمل ايه؟ تقيل. الصواب ايه بقى؟ توسط الايه؟ الحمل، بحيث كل عجلة. هذا الكلام في الدواب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. شوف، فبيقول ايه؟ أحمال جمع حمل، ما يحمل على الدابة، والمعنى توسيط الحمل على ظهر البعير ونحوه. البعير ونحوه أي شيء حتى يدخل فيه السيارات، فإن يده مغلقة بثقل الحمل. اليدين هتبقى مغلقة متكتفة، ورجله موثقة كذلك. فارحموه بتوسيطك، يعني لو وضعت الحمل هتبقى الايه؟ الايدين متكتفة بالحمل، مش كده ولا لا؟ هتبقى اليد مغلقة مكتوفة بالحمل، ولو وضعته في الخلف هتبقى الرجلين موثقة بالحمل، لكن وسط بحيث يبقى كل جزء خد ايه؟ شالوا الرجلين خدت نصيبها والايدين خدت نصيبها. فقال: والمعنى توسيط الحمل على ظهر البعير ونحوه، فإن يده مغلقة بثقل الحمل ورجله موثقة كذلك، فارحموه بتوسيط الحمل على ظهره حتى لا يؤذيه الحمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر بالتأخير والمراد التوسيط، كلمة أخره المقصود بوسطه. وإنما أمر بالتأخير والمراد التوسيط لأنه رأى بعيرا متقدما حمل إلى جهة الأمام، يعني هو قال له أخر لأنه وجده مقدمة، وضعه في المقدمة فقال له أخره، يعني ضعه في الإيه؟ في الوسط. واضح؟ شوف التعبير النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أفاده المناوي في شرح الجامع أصله. والحديث كما ذكرت لكم، والمحقق هنا نقل شيئا من تحقيق الشيخ الألباني في تخريج الحديث في السلسلة الصحيحة. طبعا الحديث هنا أورده ابن كثير نقلا عن أبي عمرو بن الصلاح كمثال لرواية الأب عن ابنه، فروى وائل ابن داود، فروى وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل. الأب روى عن ايه؟ عن ابنه. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه، على هذا الحديث. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوه، وذلك أكثر ما وقع من رواية أبي عن ابنه. تمام؟ يعني هنا الإمام أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ، أحد المقرئين، وتسمعون قراءة الدوري مش كده؟ هذا روى عن ابنه 16 حديثا أو نحوه، وهذا أكثر أو ذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه كما جاء في فتح المغيث للصحابة. قال: ثم روى الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده، يعني أبو المظفر روى عن أبيه عن نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه حدث ونسي، فروى لأبيه قديما، فأبوه روى عنه فروى هو عن أبيه أن أباه روى عنه. وضحت؟ اقرأ تاني كده عشان تاخد بالك، واخدين بالكم ولا لا؟ عن أبي المظفر عبد الرحيم، يبقى هنا اللي روي مين هنا؟ أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه، أبو مين؟ الحافظ أبو سعد. أبو روى عن مين؟ عن ابنه أبي المظفر اللي هو إيه؟ صاحبنا. أبو المظفر روى عن إيه؟ عن أبيه عن نفسه. وضحت المسألة ولا لا؟ اكتب كده فوق عن ابنه أبي المظفر، عن يبقى عن إيه؟ اللي هو عبد الرحيم. واخدين بالكم ولا لا؟ بسنده، بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات، يقول ابن كثير: وأخلق به أن يكون كذلك، أخلق به أن يكون كذلك، يعني قال الشيخ شاكر معلقا على كلمة أخلق به أن يكون كذلك، أي جدير به وحقيق أن يكون موضوعا. فعلا الحديث موضوع. المحقق هنا قال: ذكر العراقي سنده نقلا عن السمعاني في الزيف من رواية العلاء بن مسلمة الرواس، جت عندنا هنا خطأ، الرؤاس بالواو اللي عليها همزة، خطأ، الرواس عن إسماعيل ابن مغراء الكرماني عن ابن عياش وهو إسماعيل عن برد عن مكحول عن أبي أمامة. قال العراقي: وهو حديث موضوع، ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع، رواه أبو حاتم ابن حبان في تاريخ الضعفاء في ترجمة العلاء ابن مسلم الرواس بهذا الإسناد، وقال فيه، أي العلاء المذكور، يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال. كلمة الاحتجاج مكتوبة خطأ عندنا أيضا في مطبوعة المعارف، لا يحل الاحتجاج، هي مكتوبة الاحتاج الجيم ناقصة، لا يحل الاحتجاج به بحال. قال: ونقل نحو ذلك عن أبي الفتح الأزدي وابن طاهر وابن الجوزي، انتهى ملخصا من شرحه على ابن الصلاح. كل اللي نقلنا ده كان كلام مين؟ الشيخ مين؟ أحمد شاكر رحمة الله عليه. تمام؟ فالحديث موضوع. قلت: وأورد ابن القيم في المنار المنيف، قال: في فصل من الفصول التي يعرف بها وضع الحديث وكذبه دون النظر لسنده، من غير ما ننظر في السند، يعني فصل من الفصول التي يعرف بها وضع الحديث وكذبه دون النظر لسنده، فمن تلك العلامات، قال ابن القيم، ومنها سماجة الحديث. يبقى الحديث ايه؟ سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه كحديث أحضروا موائدكم البقر فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. تمام؟ وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وأعله بالعلاء بن مسلمة هذا. قال المعلم اليماني معلقا على الحديث: له طريق أخرى في سند الحسن ابن شبيب وهو هالك، يعني الخبر هذا من أي طريق أتيته وجدته إيه؟ قد أتى به الكذابون. طيب، قال ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي روينا عن أبي بكر الصديق عن عائشة اللي أشرنا إليه قبل كده إن أبو بكر روى عن ابنته، وأما الحديث الذي روينا عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط. غلط ليه؟ الحديث في الصحيح في البخاري، لكن الغلط في إن اللي رواه أبو بكر الصديق، إنما رواه أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. واخدين بالكم ولا؟ حفيد أبي بكر الصديق أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق رواه، ما واخدين بالك؟ عبد الله ابن أبي عتيق محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة، فليس أبا بكر الصديق هو المقصود، واخدين بالكم ولا لا؟ فأخطأ في ذلك البعض فظنه أنه أبو بكر روى عن ابنته، تمام يا اخوانا ولا لا؟ ولكن هو الذي روى مين؟ حفيد. قال العراقي هكذا رواه البخاري في صحيحه، فيكون أبو بكر الراوي هنا عن عائشة هو حفيد أخيها عبد الرحمن وهي عمة أبيه، واخدين بالكم؟ وليس أبا بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. كل دي الاسم ده كله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهنا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن الصديق ابن أبي قحافة، ما هو قحافة أسلم عام الفتح فصحابي، وأبو بكر ابن صحابي، وعبد الرحمن صحابي، ومحمد ثبتت له الصحبة. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ابن كثير: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله ابن الزبير، بس مش من ناحية أبيه، لأنك تقول عبد الله ابن الزبير أبوه صحابي، عبد الله صحابي وأبوه صحابي، لكن الجد والجد مش جاي. قال: أم أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. يبقى عندي بقى هنا عبد الله صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي، أمه أسماء صحابية، أبوها أبو بكر الصحابي، جدها أبو قحافة صحابي. يبقى عبد الله لكن عن طريق والدتي وليس عن طريق إيه؟ أبي. يبقى عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر ابن ايه؟ ابو قحافة، واخدين بالكم؟ وهو اسن واشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن اخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ده مش هيبقى يعني هذا الكلام، ولذلك قال البلقيني في محاسن الاصطلاح وفي هذا التمثيل نظر، يعني لما يروي الحمزة، والحمزة في مقام أبي النبي صلى الله عليه وسلم والعباس، لأن العم في مقام الأب، لكن روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست رواية أب عن ابنه، ولكن رواية إيه؟ مسلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا ينقل عنه بصفته راوي، وإنما بصفته إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروى مصعب الزبيري عن ابن أخي الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخي أحمد ابن محمد بن حنبل اللي هو الإمام أحمد. يبقى إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد. وروى مالك عن ابن أختي إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس. فهنا ذكر رواية الأب عن الابن والعم عن ابن أخي والخال عن ابن أخته وهكذا، تمام؟ النوع طبعا الامور يعني لن يكون فيها كبير فائده، ولكن من باب الايه؟ معرفه الرواه والطرائف، لان خلاص خلي بالكم يعني الاساسي في علم الحديث خلص، فذاك الامور التي ستاتي من ايه؟ من الاشياء يعني التي حواشي علم الحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده عشان يبقى امر واضح، لكن الامور اللي هي اصول علم الحديث مضت. النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وده مهم الفصل ده بقى، الفصل ده مهم. قال: وذلك كثير جدا، وأما رواية الابن عن أبيه عن جدي فكثيرة أيضا، رواية الابن عن الأب كثير، أما رواية الابن عن أبيه عن جدي فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، يعني أقل من الأولى في الإيه؟ في الشهرة. رد الشيخ شاكر وقال: رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفته، فقد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية، ويخشى أن يبهم على القارئ، لأنه يقول لك فلان عن إيه؟ عن أبيه، ربما لم يذكر أبوه، أو يقال عن جدي، ربما لا يذكر جده، كما يقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عرفنا أبوه شعيب، طب مين جده؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى مبهم، فلابد من معرفة ثالثة، زي ما يقول لك إيه؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، طب عرفنا إن أباه حكيم، طب حكيم ابن مين؟ وجده مين؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى لابد من أن نعرف أما يقال فلان عن أبي من أبوه، وما قول أهل الجرح والتعديل فيه، طب عن جد مين جده؟ تمام؟ فقال الشيخ شاكر: رواية الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفة، فقد لا يسمى الأب أو الجد في الرواية، ويخشى أن يبهم على القارئ، وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتابا، وهي هذه الرواية نوعان: رواية الرجل عن أبيه فقط وهو كثير، ورواية الرجل عن أبيه عن جده، وهذا مما يفخر به بحق ويغبط عليه الراوي. صحيح يروي عن أبيه عن جده، الحديث السلسلة موجودة في الأسرة. قال: وهذا مما يفخر به بحق ويغبط عليه الراوي. قال أبو القاسم منصور ابن محمد العلوي: ضم الإسناد بعضه عوالم وبعضه معالم، عوال يعني لما تضم الاسناد بعضه عوالي يحدث علو في الاسناد، وبعضه ليس علوا فقط بل معالي لما يكون في نسب شريف. قال: وقول الرجل حدثني ابي عن جدي من المعالي، من معالي الامور، ان الاسره الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال متصلا فيها. تمام. قال الشيخ شاكر: هذا الكلام نقلا عن هؤلاء. طيب نعود إلى كلام الإمام ابن كثير. قال: وأما رواية الابن عن أبيه عن جدي فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول، يعني أقل من رواية الابن عن الأب. وضرب المثل بأشهر سلسلة إسناد للابن عن الأب عن الجد، وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو عن أبيه. هذه السلسلة عمرو ابن شعيب، اسمه كده عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، واخد بالك، عن ابيه وهو شعيب، يبقى عمرو بيروي عن ابيه شعيب عن جده عبد الله، يبقى شعيب عن جد مين؟ عن جد عمرو ولا جد شعيب؟ في اشكاليه هنا، وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يضعف هذه السلسله ويقول انها مبهمه، يقول لك عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، احتمال عمرو عن ابيه اللي هو شعيب عن جده اللي هو مين؟ محمد ابو شعيب، تمام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ان عمرو ابن شعيب عن ابيه شعيب عن جده جد، الضمير يعود على عمرو، يبقى عن جد عمرو، جد عمرو مين؟ محمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ده ايه؟ مرسل، سقط منه الايه؟ الصحابة، مش كده ولا لا؟ مركزين؟ كويس قوي. لكن لو قلنا عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده، جد مش عمرو، جد شعيب، يبقى عن ابيه عن جد الاب، هيبقى عبد الله ابن عمرو ابن العاص، تمام؟ يبقى هنا الصحابي مذكور، ما فيش إرسال ولا حاجة، لكن يبقى في مشكلة. هل شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو؟ لو ما سمعش يبقى الحديث منقطع. خدتوا بالكم؟ يبقى على كلا الحالتين في إشكالية عندي، وهذه الإشكالية التي أثرها من اللي أثرها؟ الدارقطني. فقال لك لو كان الجد جد عمرو يبقى الحديث مرسل، لأن الصحابي لم يذكر. ولو جد شعيب يبقى شعيب هل أدرك الصحابي ولا ما أدركوش؟ جده أدرك ولا ما أدركوش؟ يبقى الحديث إيه؟ منقطع. واخدين بالكم ولا لا؟ في انقطاع. بنركز يا إخواننا ولا لا؟ دي الإشكالية. التحقيق إن شعيب أبوه مات وهو صغير، أبوه محمد مات وهو صغير، وكفله مين؟ جده عبد الله بن عمرو بن العاص. فشعيب سمع من مين؟ من جدي عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي حققه العلماء. بعض أهل العلم قال في هذه السلسلة فيها مشكلة، لأن يحيى بن معين قال عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كتاب. كتاب يعني ايه كتاب؟ يعني ليس سماعا، وإنما عن طريق كتاب مكتوب في كتاب المراسيل. هذا خطأ، أخطأ فيها يحيى بن معين. المشكلة أن حدث فيها تصحيف، وكتب بدل كلمة كتاب كذاب، فنقل عن البعض يقول أن يحيى بن معين يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كذاب، والقضية مش كذاب خالص بل هي كتاب وهو خطأ، والصواب أنه سمع حقيقة، بدليل أنه ثبت كما ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب، وعزاه للحاكم والدارقطني. سأل عبد الله، سئل عبد الله بن عمر، سأله عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو جد مين؟ شعيب. سأله سائل فلم يكن عنده جواب في المسألة، فأرسل معه شعيبا ابن ابنه حفيده اللي هو مين؟ أبو عمرو. فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عباس، فهذا دليل على أن شعيبا تحمل عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. صح ولا غلط؟ نرجع للكلام يا أخوانا، نقرأ. طيب، قال وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة جدا، فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب، عن أبيه وهو شعيب، عن جدي جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. تمام يا أخوانا؟ تمام كده؟ كويس. قال هذا هو الصواب لا ما عداه. هذا هو الصواب، يقصد إن إيه؟ شعيب عن جده وليس عن إيه؟ جد عمرو. واضح؟ هذا هو الصواب لا ما عداه. قال وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. وهذه كتب للأسف غير موجودة. قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في تعليقه على نسخة الباعث التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل للشيخ ابن كثير، جمع في بين كتابي شيخيه الحافظين أبي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي، وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال. تهذيب الكمال للحافظ المزي وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، والاثنين شيخي مش كده ولا لا؟ كان شيخي، وزاد عليهما زيادات مفيدة في الجرح والتعديل وهو 9 مجلدات. رأيت منه المجلد الأخير في إحدى مكاتب المدينة المنورة بخط منسوخ في حياة المؤلف من نسخته. قاله الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. علق المحقق قائلا ومنه جزئان في دار الكتب المصرية في القاهرة. فبيقول نرجع لكلام ابن كثير تاني. قال وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. تمام؟ كويس. بعد ذلك قال ومثل بهز بن حكيم. نخلي بهز بن حكيم بعد ما نقرأ تعليقات أحمد شاكر لأنه أطال في الكلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شوف قال إيه. قال عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيرا عن أبيه عن جده، والمراد بجدي هنا عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب. يبقى عمرو عن شعيب عن جده، الضمير في جدي بيعود على مين؟ على أقرب مذكور اللي هو مين؟ شعيب، جد شعيب. واخدين بالكم اللي هو يبقى ايه؟ جد ابو عمرو. واخدين بالكم؟ جد ابي عمرو. طيب، قال وقد اختلف كثيرا في الاحتجاج برواية عمرو عن أبي عن جده. أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبي عن جده بأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة. صح، لأنه لو جد عمرو محمد يبقى مرسل ليه؟ لأننا أسقطنا الصحابي عبد الله ابن عمرو بن العاص، مش كده ولا لا؟ طيب، قال فتكون أحاديث مرسلة. ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل، ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو لا يفصح فلا يحتج به. وكذلك إن قال عن أبي عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا، مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به وإلا فلا. يبقى الإمام الدارقطني قال لابد من التفصيل، لازم يقول لنا في روايته عن أبيه عن جده، فيبين أن جده هنا مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. أو يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سمعت رسول الله، لأنه لما يقول سمعت رسول الله يبقى دليل على أن اللي قال سمعت مين؟ الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص. صح ولا غلط؟ كويس قوي. قال وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر، وهو أنه إن استوعب ذكر آبائي في الرواية احتج به، وإن اقتصر على قولي عن أبي عن جدي لم يحتج به، فلازم يذكر من أبوه من جده. وقد أخرج في صحيح حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا، ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الحديث. قال الحافظ العلائي ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر. يعني هو لما قال هذا الكلام ابن حبان وجاء ليطبقه الحديث الذي ذكره قالوا هذا شاذ، لم يذكر أصلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي إنه فصل هذا التفصيل. وهذا التفصيل يبقى الراوي الذي أتى به من تحت عمرو روايته شاذة، لأنه هذا غير معروف، هذا أمر نادر، واخدين بالكم؟ قال وقال ابن حبان، وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمرو عن أبي عن جدي إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه. طبعا هذا كلام خطأ، أنت تقول هذا يا ابن حبان وغيرك أثبت أن شعيبا ربه جده، فكان ماذا؟ يبقى أنت لم يصلك هذا، فمن علم أن شعيبا أخذ عن جدي عبد الله معه علم زائد، صح ولا لا؟ وأنت فاتك هذا العلم فحسبك، فالحكم لمن عنده الايه؟ العلم. فقال وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمرو عن أبي عن جدي إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا. تمام؟ الحافظ البرقيني في محاصيل الإصطلاح تكلم عن هذه الرواية وقال والصواب الذي عليه جمهور المحدثين الاحتجاج به، وقد أدرك شعيب عبد الله ابن عمرو ثم ساق دلائله على ذلك. الحافظ البرقيني شيخ الحافظ ابن حجر في كتاب محاسن الاصطلاح. تمام؟ قال الذهبي في الميزان هذا لا شيء، بينتقد ابن حبان، قال هذا لا شيء لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله بن عمرو وهو الذي رباه، حتى قيل إن محمدا مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، وكفل شعيبا جده عبد الله. فإذا قال عن أبي عن جدي فإنما يريد بالضمير في جدي أنه عائد إلى شعيب. واضح الكلام؟ قال وصح أيضا أن شعيبا سمع من معاوية، وقد مات معاوية اللي هو معاوية بن أبي سفيان قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جدي. يعني إن كان شعيب سمع من معاوية بن أبي سفيان، معاوية مات قبل عمرو بن العاص، يبقى من باب أولى شعيب سمع جده الذي رباه، فلا ينكر له السماع من جدي سيما وهو الذي رباه وكفر. انتهى كلام الذهبي في ميزان الاعتدال. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، ابن المديني عندنا غلط مكتوب المدني، وعلي بن المديني وإسحاق ابن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ يعني إذا كان هؤلاء قبلوا هذا فمن الناس بعدهم؟ وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق ابن الهوي قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، يعني سلسلة صحيحة. قال النووي: هذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق، يعني إسحاق بن الهوي لما يقول إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، يعني لن ننظر في السلسلة، سننظر في من هو روى عن عمرو أو من تحت عمرو. لو كان ثقة فهذا يعتبر كسلسلة أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة قال عنها البعض أنها سلسلة من سلاسل الذهب. قال النووي: هذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وقال أيضا النووي: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ. قال الشيخ شاكر: وانظر تفصيل الكلام في هذا في التهذيب والميزان والتدريب، تدريب الراوي ونصب الراية للحافظ الزيلعي وشرحنا على الترمذي الجزء الثاني صفحة 140-144 وشرحنا على المسند للإمام أحمد في الحديث رقم 6518. ثم قال: وممن أكثر الرواية عن أبيه عن جده بهز بن حكيم. أخر الكلام عن بهز بن حكيم لما خلص كلام الشيخ أحمد شيخ، تمام يا إخوانا، لأنه هو هنا إيه أراد أن ينهي الكلام في تعليق واحد. نرجع لكلام الشيخ ابن كثير، قال: ومثل بعد ما انتهى من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيد القشيري عن أبيه عن جده معاوية. يبقى بهز بن حكيم ابن مين؟ ابن معاوية ابن حيد القشيري. معاوية بن حيد القشيري صحابي، تمام يا اخوانا. يبقى بهز ابن حكيم عن أبيه حكيم عن جد بهز، مش جد حكيم، جد بهز اللي هو مين؟ معاوية ابن حيد القشيري، تمام يا اخوانا. يبقى بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيد القشيري عن أبيه عن جده معاوية، تمام. قال إيه بقى الشيخ أحمد شاكر؟ وممن أكثر الرواية عن أبيه عن جده بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، وجده هو معاوية ابن حيدة وهو صحابي معروف، وحديثه في مسند أحمد الجزء الرابع والجزء الخامس. وأكثر حديثه من رواية حفيدي بهز عن أبيه عنه، وقد أخرج بعضه أصحاب السنن الأربعة. وروى البخاري بعضه في صحيح معلقا، يعني ليس على شرط البخاري ولكن أورده معلقا لأنه ليس على شرطه. واختلفوا في أيهما أرجح، رواية شعيب بن أبي رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، أو رواية بهز عن أبي عن جدي، أيهما أرجح؟ فبعضهم رجح رواية بهز. لماذا؟ قالوا: لأن البخاري استشهد ببعضها في صحيحه تعليقا، ورجح غيرهم رواية عمرو وهو الصحيح كما يعلم من كتب الرجال. والبخاري قد استشهد أيضا بحديث عمرو، فقد أخرج حديثا معلقا في كتاب اللباس من صحيحه، وخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عمرو بن شعيب، وقال: إنه لم يرى في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمرو عن أبيه عن جده، وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز. والصواب أن رواية عمرو أقوى، نظرا لأن الأئمة كما رأيتم يعني شبه في هناك شبه اتفاق بين الأئمة الأعلام على تصحيح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نرجع لكلام ابن كثير بعد أن انتهينا من نقل كلام الشيخ شاكر. انتوا مركزين معايا ولا لا؟ أنا حاسس كده إنكم تعبتوا. قال: ومثل طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده، وهو عمرو ابن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. الشيخ مقبل علق وقال: أعتقد أن هذه الطريقة اللي هي طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جدي، أعتقد أن هذه الطريق متكلم فيها. طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي. من هو طلحة؟ أما طلحة فهو اليامي معروف، وثقه ابن معين وأبو حاتم، يبقى طلحة ثقة. لكن الذي أعرفه من قبل أن والده لا يعرف. قلت قال عمرو الحافظ مجهول، مصرف ابن عمرو ابن كعب أو ابن كعب ابن عمرو اليامي مجهول كما في التقريب، يبقى أبوه مجهول. وقال ابن المديني قلت لسفيان إن ليس يروي عن طلحة عن أبي عن جدي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم كما في التدريب لجلال الدين السيوطي. فيبقى سلسلة بهز بن حكيم وسلسلة عمرو بن شعيب صحيحة، أو بهز حسنة. وكذلك يقولون إنها رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي حسنة أو صحيحة، لكن رواية طلحة بن مصرف عن أبي عن جدي ضعيفة كما رأيتم. الجد لا يوجد دليل على صحبته، والأب مجهول. واضح الكلام كده؟ واستقصاء ذلك يقول. وقد صنف فيه، أي في رواية الأبناء عن الآباء والأجداد، صنف فيه الحافظ أبو نصر الوايلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. قال وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذلك ولكنه قليل وقل ما يصح منه. واخد بالك الفصل ده كان فصل طيب كما رأيت. النوع السادس والأربعون، وبيه نختم إن شاء الله النهاردة، يعني نوع قليل جدا، في معرفة رواية السابق واللاحق. السابق واللاحق، الرواية دي عبارة عن يا أخوانا خلاصتها كما عرفها الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وهذا الكلام لا يقع إلا إن روى شيخ كبير، شيخ كبير في السن، عن أحد تلامذته. وارد ولا لا رواية الأكابر عن الأصغر؟ فالشيخ الكبير يروي عنك وانت صغير ثم يموت، يبقى روايته عنك كأنه تلميذ ليك مع انه شيخك، بس روى عنك فأصبح روى عنك ومات وانت كان عندك 30 سنة، وانت عمرت لغاية 90 سنة، وعند 90 حدثت شابا صغيرا عاش بعد موتك يجي 50-60 سنة. فيجي أي حد ينظر إلى وفاة الراوي الأول اللي هو شيخك مع وفاة الراوي الثاني، يجد بين وفاتيهما يمكن 120-130 سنة، يقول لك لا الموضوع ده يستحيل، ممكن يكون فينا حد كذب، مش كده ولا لا؟ لو عرف السابق واللاحق يبقى أدرك المسألة كويسة. وضحت الصورة ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال يجي مثلا الشيخ الألباني على جلالة في قدره، توفي مثلا من عدة سنوات، وكان مثلا ايه روى عن طالب من طلابه، والطالب ده كان عنده 30 سنة، الشيخ مات بقى من عمر، يجي هذا الشاب يعمر اللي الشيخ الألباني روى عنه، يعمر فيموت على التسعينات ولا حاجة، هو تلميذ الشيخ الألباني أصلا، فيجي يأخذ عنه شاب صغير ويجي يموت بعد سنين ويعمر. فتيجي تنظر إلى وفاة الطالب الأول اللي هو كان شيخي في الأصل، واضحة المسألة، ووفاة الاثنين تلاقي يجي 130-140-120 سنة، تقول إيه ده؟ لا العملية فيها كذب أو فيها كذا، واضحة المسألة ولا لا؟ واضح. في معرفة رواية السابق واللاحق، قلت عرفه الحافظ في شرح النخبة بقوله إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، تمام؟ قال وقد أفرد له الخطيب كتابا، كل حاجة أفرد له الخطيب البغدادي كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه اللي هو الصغير، رواية أكابر عن الأصاغر، يبقى الكبير روى عن الصغير ثم يروي عن المروي عنه اللي هو الصغير متأخر، فيكون بينهم بعض عمر. قال كما روى الزهري عن تلميذي مالك بن أنس، وقد توفي الزهري سنة 124، وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. لكن التمثيل بالمثال ده تمثيل مش كويس. ليه؟ لأن زكريا ابن دويد الكندي كذاب. واخدين بالكم؟ زكريا هذا قال الحافظ ابن حجر في اللسان كذاب، ادعى السماع من مالك والثوري والكبار، وزعم أنه ابن 130 سنة، وذلك بعد 60 و200، فده كذاب. فالتمثيل بهذا قال الشيخ شاكر، فهذا المثال من المؤلف غير جيد، والصواب أن يذكر أحمد ابن إسماعيل السهمي، فقد عمر نحو 100 سنة، وروى الموطأ عن مالك، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق وليس الكذب، وروايته للموطأ صحيحة في الجملة، ومات سنة 259، ومات الزهري سنة 124، فبينهما 135 سنة. يعني الزهري روى عن مالك، والزهري شيخ مالك، وهذا أحمد ابن إسماعيل السهمي روى عن مالك الموطأ وكان صغيرا في السن ثم عمر، فبين وفاتيهما وفاة الزهري وفاته 135 سنة. تمام يا أخوانا؟ واضحة كده؟ قال وهكذا روى البخاري، اسمع بقى، وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج في غير الصحيح في التاريخ الكبير، وروى عن السراج، يبقى البخاري شيخ السراج روى عنه، وروى عن السراج أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. تمام؟ وبين وفاتيهما وفاة البخاري، خد بالك، وفاة الإمام البخاري الخفاف 137 سنة، فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300 كذا، قال ابن الصلاح. قال قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات، يعني المسألة ليست من الايه من المهمات. وتعقبه السخاوي في فتح المعيز بقوله ومتعقب بأول فوائده، يعني معنى كده انه بايه في فايدة، الفايدة دي انك تأمن ان يكون حدث ايه خطأ او شيء في اسناد المتأخر، 130 سنة فرق كبير بين التلميذ ده والتلميذ ده في وفاتيهما، فتظن ان في مشكلة، لكن لما تعلم ان الراوي الاول كان من شيوخي وكان كبيرا في السن ثم مات، وهذا اخذ عنه متاخرا، تعرف السابق والايه واللاحق. تمام؟ المحقق الشيخ شاكر نقل عن ابن حجر في شرح النخبه قال واكثر ما، ودايما ابن حجر ياتي بالقول الفصل النهائي لانه خاتمه الحصان كما كان عنه، قال واكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاء 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي، مش السلفي، السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخ، برضو أحد إيه المشايخ الأكابر واللي يروي لازم، سمع منه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500، رأس السنة 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه، اللي هو سبطه اللي هو ايه حفيده، ابو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 650. يبقى الفرق كم سنة بين السابق واللاحق؟ 150. ليك اقرأ الكلام يقولك لا الاسناد ده فيه مشكلة، لكن لما تيجي تعرف الموضوع يهون عليك الامر ان شاء الله تعالى. نصف ان شاء الله عز وجل على النوع 47، معرفة من لم يروي عنه الا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.